إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زال حديثنا مستمرا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أو علامات الساعة وعلامات يوم القيامة الصغرى والكبرى. وهذا هو اللقاء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا حول علامات وأشراط الساعة الصغرى. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق لنا في حديثنا عن أشراط الساعة الصغرى، ذكرنا 25 سببا أو علامة من علامات وأشراط يوم القيامة الأشراط الصغرى. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل هذا الأمر، ومع العلامة 26، ألا وهي ارتفاع الأراذل والسفهاء. يقول رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، يعني لا يأتي يوم القيامة، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. واللكع هو صغير العلم وصغير العقل، وكذلك تطلق كلمة لكع على الإنسان اللئيم. فالذي يكون هو أسعد الناس بهذه الدنيا هو اللئيم، صغير العقل، صغير العلم، يعني الإنسان التافه الذي ليس له قيمة في الحياة. تجده هو أسعد الناس بالدنيا. هذا أو هذه علامة من علامات يوم القيامة الصغرى. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عندما تصبح الدنيا في الوقت الذي يكون فيه الإنسان التافه، الإنسان صغير وقليل العلم، الإنسان صغير وقليل العقل، الإنسان اللئيم، عندما تكون كلمته هي المسموعة وهي المطاعة، فاعلم أن هذا شرط من أشراط الساعة. وهذا هو الذي نراه في تلك الأيام، فقد تجد الناس يعظمون رجلا وهو من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، وقد يحتقرون رجلا ويحاربون رجلا وهو من أكثر الناس بذلا وتضحية من أجل نصرة الدين. فإلى الله المشتكى. أليس هذا واضحا جليا خاصة في هذه الأيام؟ من العلامات أيضا العلامة 27، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الحديث في يعني في معنى يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني كما أن اليهود يزخرفون ويزينون بيعهم، وكما أن النصارى يزينون ويزخرفون كنائسهم، كذلك سيقع كثير من المسلمين في مثل هذا الأمر فيزينون ويزخرفون مساجدهم. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. المساجد الأثرية اللي وزارة الآثار وغيرها وغيرها بتقعد ترمم المساجد وتجددها وتزينها وتعمل وتجعل لها مزارات، لكن المصلين ما فيش مصلين. يعني هنروح بعيد ليه؟ يعني مثلا مسجد محمد علي اللي في القلعة عند قلعة صلاح الدين الأيوبي، هو معمول ايه؟ هو مسجد، لكن هو مزار للأجانب والمصريين أكتر ما هو إيه؟ مسجد للمصلين. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها معناه العناية بزخرفتها. ولا شك أن عمارة المسجد الحقيقية، العمارة في الحقيقة، لا تكون إلا بالطاعة والذكر. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن زخرفة المساجد خوفا أن ينشغل الناس عن العبادة، فقال للقائمين على تجديد المسجد النبوي، قال لهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني ابتعد عن تلوين وزخرفة المسجد. المهم في تجديد المسجد هي قضية أن تمنع سقوط المطر على الناس أو أن تؤذيهم حرارة الشمس فقط. العلامة 28: انتشار الشرك في الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد الأوثان. وما زال الشرك يزداد في الأمة شيئا فشيئا، حتى وقع الكثير من أبناء الأمة المسلمة والعياذ بالله في الشرك الأكبر، فضلا عن الشرك الأصغر الذي قضى على الأخضر واليابس وانتشر كثيرا بين الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إليه وإلى توحيده ردا جميلا. فهذه علامة من علامات يوم القيامة. فمن علامات الشرك هؤلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بالمقبورين والذين وضعوا في ضريح، ويصنعون في بعض المساجد أضرحة وقباب وقبور لكثير من الأموات. منهم من هم أولياء الله، ومنهم من هم أولياء الشيطان. أيضا من الشرك الأصغر الذي انتشر في الأمة للأسف الشديد، منها أيضا يا رب يديك فتح وتيجي في مواعيدك وتعرف الناس تعرف لك مواعيد إن شاء الله. يا رب الناس تعرف لك موعد فتح الأحسن. انت بصراحة ربنا خليتها زكوشيت. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كثير من الناس، كثير من المسلمين للأسف الشديد وقع في الشرك الأصغر. يعني بعض الشباب الذين يرتدون تلك التي صنعت من جلد أو غيرها وتسمى حظاظة. لماذا يسمونها حظاظة؟ لأنها هم يعتقدون أنها تجلب لهم الحظ، أنها تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر. إذن هي النافعة الضارة بالنسبة لهم، على الرغم من أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى جل في علاه. فهذا نوع من أنواع الشرك. دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والأصل والمعروف أن العبادة لا تصرف ولا تكون إلا لله جل في علاه، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك بالله. قال الله أيضا تبارك وتعالى وجل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة الأصل فيها أن تكون لله جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. يعني كما أنك تصلي لربك فكذلك النحر والذبح لا يكون إلا لربك. فصلي لربك وانحر لربك، هذا المعنى. فكما أنك تصلي لربك فعليك أن تنحر وتذبح لربك، وعليك أن تنذر لربك، لأن من نظر لغير الله فقد أشرك بالله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أفعال يقع فيها كثير من الناس، وإنما هي أفعال شركية. كذلك الذي يطالع دوما وأبدا وباستمرار مسألة، أو حتى ولو مر على سبيل التجربة، الذي يطالع في الجرائد وفي الصحف وفي بعض الكتب والمجلات الأبراج، حظك اليوم، برج الدلو، برج الحوت، برج العذراء، برج العقرب، وهكذا، فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوم. 40 يوم، واليوم في 5 صلوات، يبقى 45 ب200 صلاة. 200 صلاة غير مقبولة، لمجرد بس ان هو عمل ايه؟ اطلع، من باب حب الاستطلاع، يعني هو لا يعتقد. طب ولو اعتقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ينذر ايضا لغير الله ويذبح لغير الله فقد وقع في شرك بالله، لان الله جل في علاه يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له، يعني اللي يقع في هذه الأشياء فقد وقع في الشرك بالله. إذن فالعلامة 28 هي انتشار الشرك في الأمة. ومن الشرك أيضا الشرك الخفي، الرياء، أن يعمل الرجل أو يعمل الإنسان العمل الذي الأصل فيه أن يبتغى به وجه الله جل في علاه، فيعمله من أجل الناس لا من أجل رب الناس، فهذا رياء. العلامة 29 من علامات الساعة الصغرى اتخاذ المساجد طرقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. يدخل مسجد من أجل أن يدخل دورة مياه، من أجل أن يشرب، من أجل أن يكون المسجد مثلا يربط ما بين طريقين، وله بابين، باب يفتح على طريق وباب آخر يفتح على طريق آخر، فإنما يدخل المسجد ليدخل من باب من أحد الطرق ليخرج من الباب الآخر الذي يعبر به على الطريق الآخر. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أشراط الساعة، أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وهذا ليس فيه تعظيم لشعائر الله، فالمساجد ما جعلت لمرور الناس من خلالها، وإنما جعلت للعبادة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وصل الأمر في كثير من بلدان المسلمين وللأسف الشديد أن أصبحت المساجد آثارا سياحية يدخلها الكفار ونساء الكفار كاسيات عاريات. يعني الأزهر، اللي يذهب للأزهر يشوف الأمر ده بيتكرر باستمرار، بل وربما تتعطل الصلاة حتى تنتهي تلك الزيارة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من علامات الساعة. كذلك أيضا من علامات وأشراط الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عن علامات الساعة: وسأخبرك عن أشراطها، سأخبرك عن علاماتها. إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية عند الإمام مسلم: إذا ولدت الأمة ربها. واختلف العلماء في معنى تلك العلامة، فخلاصة القول هو أن يكثر العقوق، يكثر العقوق من الأبناء تجاه الآباء وتجاه الأمهات، فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته، من القسوة والضرب والتقريع ورفع الصوت وهكذا، وهذا أمر مشاهد يحدث. أو أن يبيع السادة أمهات أولادهم فيتداولونهم إلى أن يشتري الولد أمه وهو لا يعرفها. يعني خلاصة أقوال العلماء في هذا الأمر قولين: إما بسبب العقوق أن تجد مثلا البنت تأمر أمها بأن تغسل لها ملابسها، على الرغم من أن الأصل أن تغسل البنت لأمها ملابسها برا بأمها. لا، البنت أو الولد جعل أمه أو جعل أباه كأنه خادم عنده، فكأن السيد هو الابن أو البنت أو الابنة يعني، والخادم العبد أو الأمة هو الأب أو الأم. فهذه علامة من علامات يوم القيامة. هذا معنى. والمعنى الآخر أن تلد الأمة ربتها أو ربها. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما امرأة العزيز أرادت أن تراوده على نفسها قال إنه ربي أحسن مثواي. يعني مين؟ يعني عزيز مصر يقول هو رب ورب نعمتي، يعني هو ولي أمري وأحسن مثواي، فلا يجب علي أن أكافئه بالإساءة لامرأته. يبقى معنى الرب هنا معنى إيه؟ المربي، لأن الأب في البيت هو رب الأسرة. خلاص كده؟ فالمقصود أن تلد الأمة ربها أو ربتها، إما بمعنى أن هي العقوق كما ذكرنا، أو بمعنى آخر أن يكون الرجل عنده مثلا خادمة، خلاص، أو عنده أمة فنكحها وأنجب منها، فهو لمكانته في المجتمع لا يريد أن ينسب هذا الولد لنفسه وينسبه لهذه الخادمة أو هذه الإيه؟ الأمة، فيقوم ببيع هذه الأمة أو إخراج وتسريح هذه الخادمة، فيصبح الولد له هو وينسبه لأحد غيرها، امرأة مثلا من علية القوم. ثم يأتي هذا الولد في يوم من الأيام ليشتري أمة مثلا تخدمه، فيشتري هذه المرأة التي هي في الحقيقة أمه، فيصبح الولد هو سيد لأمه، فهي ولدت سيدها أو ولدت ربها هكذا. العلامة 31 وقوع الخسف والمسخ والقذف. وانظر عندما أذكر لك تلك العلامات كم منها تحقق ووقع، تقريبا كلها، تقريبا كلها. من العلامات، العلامة 31 وقوع الخسف والمسخ والقذف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. ولقد جاء الوعيد الشديد لأهل المعازف والخمور بتلك العقوبات. يقول رسول رب الأرض والسماوات في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، إذا ظهرت الراقصات والمغنيات وانتشرت المعازف وآلات الموسيقى والأغاني وأشرطة الأغاني واسطوانات سي دي الأغاني، إذا اشتهرت وانتشرت كتب الأغاني والقصائد، قصائد الأغاني وغيرها، إذا انتشر هذا وانتشرت المغنيات وانتشرت الراقصات وشربت الخمور، يظهر في هذه الأمة خسف. والخسف هو أن تنشق الأرض وتبتلع أهلها الذين عليها، وقد حدث في أكثر من مكان وفي أكثر من بلد. ومسخ أن يمسخ الناس، بل والله أحيانا عندما تنظر في وجوه بعض الناس ترى أن وجوههم كأنها ممسوخة، يعني كأنها ليست كوجوه البشر. تلاقي واحد عياذا بالله إنسان أمامك بس شكله خنزير، واحد تاني شكله قرد. وقذف أن يقذفون بالحجارة من السماء كالنيازك وغيرها والشوب التي تسقط كثيرا ما تسقط. العلامة 32 التناكر بين الناس. الناس يعدوا كأنهم يعرفوش بعض، ودي كتيرة بتحصل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها، يعني سأخبركم بإيه؟ بعلاماتها. وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو أو الهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة، معنى الهرج معناه باللغة العربية القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. الرجل يمر على الرجل وهو يعرفه فيختبئ منه حتى لا يلقي عليه السلام، التناكر كأنه ينكره كأنه لا يعرفه، صح؟ يبقى انتشار القتل وهذا اللي هو الهرج اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه، والفتنة وما أكثر الفتن، وأنا لا أعلم أبدا عصرا اجتمعت فيه أنواع الفتن كلها كعصرنا هذا، اجتمعت فيه فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، شبهات تثار على الدين وشهوات تثار على المسلمين، وتلك العلامة نراها بين الخواص فضلا عن العوام. فالتناكر انتشر بين المسلمين انتشار النار في الهشيم، فالكل إلا ما رحم الله يسعى لحظوظ نفسه ولو كان ذلك على حساب الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. من العلامات أيضا العلامة الثالثة والثلاثون، تسليم الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني الإنسان ما يسلمش غير على إنسان يكون يعرفه خاصة، إنما يسلم على الناس عامة لا، وده بيحصل. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. أظن ما فيش أوضح من كده. فكثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، وهذا أمر مخالف لسنة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم الذي حث الناس على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ده مش بس إن هم ما بيسلموش تسليم خاصة وبينقضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملوا به اللي هو أفشوا السلام بينكم، لا ده اخترعوا كمان أحاديث وأمثال تخالف هذا الأمر، فقالوا كتر السلام يقل المعرفة. يعني معناها ايه؟ يعني هم يدعونك الى التسليم على الخاصة فقط، حتى تسليمك على الخاصة تقلله ايضا. ليه؟ لانك لو سلمت على الخاصة كثيرا هيقل المعرفة الخاصة دي، هي معناها كده. وهذا المثل رواه يهودي عن يهودي، لأنه لا يقول بهذا الحديث الكلام مسلم، فهذا يناقض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله ودعا إليه الإسلام. فالسلام سبب في إشاعة الحب والرحمة بين المسلمين، والحب سبب لزيادة الإيمان، والإيمان هو جنة الدنيا التي تثمر جنة الآخرة. وصل الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء لو فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، كتروا السلام بينكم وبين بعض. السبب أو العلامة الرابعة والثلاثون من علامات يوم القيامة الصغرى، كثرة موت الفجأة. كثرة موت الفجأة. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أمارات الساعة، ذكر منها أشياء وذكر وقال أن يظهر موت الفجأة. يظهر، عارف يعني إيه يظهر؟ معنى كده أنه ما كانش بيظهر، لم يكن يظهر موت الفجأة قديما، كان الإنسان اللي يموت يموت بمرض يموت بسبب، لكن دلوقتي أصبح إيه؟ إن الإنسان يموت بسبب وبغير سبب، يموت فجأة ويموت بمقدمات. وقد كثر موت الفجأة في تلك الأيام حتى أنك تقف مع الرجل وبه من الصحة والعافية ما لا يعلمه إلا الله، وفجأة تجده قد سقط ميتا. أو ترجع إلى بيتك فتجدهم يتصلون بك ويقولون لك تعال لتعزي في فلان فقد مات، وأنت قد تركته منذ دقائق أو ساعات. ولذلك فلابد أن يكون المؤمن دائما على طاعة الله تبارك وتعالى في جميع أحواله، فإنه لا يدري متى يأتيه الموت. من العلامات أيضا، العلامة من علامات يوم القيامة الصغرى، العلامة 35، تقارب الزمان. قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. يعني كما تشعل مثلا سعفة نخيل أو ورقة سريعا ما تحترق، هي دي الساعة بتمر بسرعة. وللعلماء أقوال في ذلك، وخلاصة أقوالهم أن المراد بتقارب الزمان عدة أوجه، منها مثلا سرعة مرور الوقت. طب الوقت بيمر بسرعة ليه؟ ما هي دي من علامات يوم القيامة. أيضا من ضمن هذا المعنى قلة البركة في الوقت، فتجد أن ساعات كثيرة لا تستطيع أن تنجز فيها شيء ذو قيمة. أيضا من المعاني أن المراد ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام، عندما ينزل في آخر، يظهر المهدي وينزل عيسى في آخر الزمان، من كثرة الرغد يشعرون أن الوقت يمر بسرعة، لأن الإنسان يعني أو اللي قرأ أو اللي يعلم شيء عن النظرية النسبية لأينشتاين ببساطة كده، يعني بحيث أن أنا يسر لك الأمر، الإنسان، أديك مثال، لما يكون إنسان طالب مثلا، هذا الطالب في مرحلة ما من المراحل الدراسية، هو لم يذاكر جيدا، يشعر أن باقي شهر على الامتحانات، هل يشعر أن هو شهر 30 يوم كاملين ولا بيحس أن هو أقل من كده؟ يشعر أن هي مدة أقل رغم أن هو شهر. ليه؟ لأنه غير مذاكر، لم يجتهد، فيشعر أن الوقت يمر بسرعة رغم أن الوقت لم يمر بسرعة. خلاص. لما يكون إنسان عياذا بالله مثلا في السجن، باقي له شهر ويخرج من السجن، يشعر أنه شهر ولا يشعر أنه سنين وسنين؟ مع أنه شهر. ليه؟ لأنه يترقب الخروج. يبقى إذن الأمر بيختلف من شخص للآخر. في أيام عيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء في نهاية الزمان وعند خروج المهدي، فإن الخير والبركة تعم في الأرض، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أكثر من حديث، إن وده هنتكلم عنه في العلامات الكبرى بعد ما ننتهي من العلامات الصغرى، إن الأطفال يلعبون بالحيات، يعني الطفل يمسك الثعبان كده يلعب بيه لا يضره ولا يؤذيه وليس في سم. إن الذئاب والأسود والضباع والنمور تلعب مع الأطفال ومع الناس ولا تؤذيه. إن قحفة الرمان، يعني القشرة بتاعت الرمان، بعد الناس ما يأكلوا، وكم واحد يأكل؟ فئام من الناس، مجموعة كبيرة من الناس يأكلوا رمانة أو يأكلوا نصف رمانة، بعد ما يأكلوها ياخدوا القشرة بتاعتها ويعملوها شمسية، تبقى الرمانة دي إن الإبل أو الغنم أو البقر، اللقحة من الماء من اللبن، يعني حلبة واحدة من اللبن يحلب اللبن منها تكفي محافظة، تكفي قرية كاملة بالناس، تكفي عائلة كاملة. انت فاهم قصدي ايه؟ ليه؟ لحلول البركة. طب في الزمن ده الناس يشعروا ان هي 7 سنين، لان سيدنا عيسى عليه السلام سينزل الى الارض يمكث فيها كم سنة؟ 7 سنين. سيدنا عيسى عليه السلام رفع الى السماء حي عنده 33 سنة وهو في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى عليه السلام، ابن زكريا عليه السلام. فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 7 سنين وبعدها يموت ويدفن في الأرض. خلاص كده؟ 7 سنين دي هل هيشعر الناس أنها 7 سنين؟ لا، هيشعروا أنها سنة أسبوع. ليه؟ لكثرة الخير فيها. فده معنى من ضمن المعاني. كذلك أيضا من المعاني تقارب أحوال الناس في كلة الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فمن هذه المعاني التي حملها العلماء قالوا أن الناس أصبحت أحوالهم كلها متقاربة بسبب قلة الدين عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. من المعاني أيضا تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. يعني بعد الإنسان ما كان بينتقل من بلد إلى بلد أخرى، يعني مثلا من مكة إلى فلسطين، مثلا من مكة إلى بيت المقدس، يضرب لها أكباد الإبل شهور. لا، دلوقتي بقى إيه؟ بالطائرة هي ساعات. فهمت قصدي إيه؟ فأصبح إن الزمان هنا إيه؟ متقارب جدا. ده معنى. نضيف لها برضو معنى آخر، التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام من قنوات فضائية وإنترنت. يعني ما يحدث الآن في أقصى الأرض يعلمه من في غرب في الأقصى. تفهم قصدي إيه؟ إحنا دلوقتي مثلا في مصر نعرف الحدث لحظة وقوعه في أمريكا. إزاي؟ فين بقى الزمن هنا؟ أصبح ما فيش زمن، أصبح ما فيش زمن، ما فيش فرق زمني. الحدث بيحدث بطراب عينك كأنك هناك، صح؟ ومنها بقى المعروف الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي والمحادثات الفورية اللي هي الشات على مثلا الياهو أو الهوت ميل أو السكايبي أو غيرها. كل دي أصبحت كأن الوقت أصبح إيه؟ معدوم، ما فيش وقت، ما فيش فارق وقت، فتقارب الزمن. كذلك أيضا من العلامات، العلامة 36 ظهور الكاسيات العاريات. قال رسول رب الأرض والسماوات صنفان من أهل النار لم أرهما، أو لم أراهما. لم أرهما يعني أنا لم أتمكن من رؤيته، لم أراهما يعني ربي منعني من أن أراهم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يريه هذا الصنف الذي يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه. فذكر من هذين الصنفين ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نساء كاسيات، هي كاسية لكن في ذات الوقت ايه؟ عارية. اما لمعنى من 4 معاني، اما انها كاسية ملابس، ترتدي ملابس لكن هي في حقيقة الامر ملابس ضيقة جدا فكأنها عارية، او كاسية عارية بمعنى انها ترتدي ملابس شفافة تشف عن جسدها فتظهر جسدها فكأنها عارية، او ملابس تخفي بعضا وتظهر بعضا فهي كاسية وفي نفس الوقت عارية، او هي كاسية بالملابس لكن هي عارية من الايمان. ولباس التقوى ذلك خير، لأن الأصل في اللباس إيه؟ التقوى. يعني سيدنا آدم عليه السلام متى تعرى في الجنة؟ هو وحواء بالمعصية. يبقى لما كانوا على الطاعة كان في ايه؟ كسوة، كساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. هي سبب في انها تجعل غيرها تميل عن طريق الحق والطريق المستقيم. ليه؟ ما هي بتقلدها، هي تقلدها. تقول لك ايه؟ فلانة ماشية على الموضة، انا هجيب موضة زيها، هلبس زيها، صح؟ يبقى اصبحت هي مائلة عن طريق الحق والطريق المستقيم، وسبب في انها ميلت غيرها عن طريق الحق والطريق الايه؟ المستقيم. مميلات مائلات. طب وصفهم ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. رأسها، رأس المرأة كالبخت المائلة. البخت نوع من أنواع الإبل والجمال الخراسانية. الجمال على ظهره كده ربنا سبحانه وتعالى خلق له إيه؟ سنام. لما الجمل بيتقدم في العمر أو السن بتجد إن السنام ده غير ليس صلبا، تجده إيه؟ مرن، لين، خلاص؟ فالجمل، وعلى فكرة الجمل هو الحيوان الوحيد اللي بيمشي غير سائر الحيوانات. يعني الحيوانات كلها لما تيجي تمشي تمشي ازاي؟ لها اربع رجلين. فتيجي مثلا الرجل الخلفية اليمنى تتحرك مع الرجل الامامية اليسرى، والعكس بالعكس. الجمل لا، الجمل يمشي رجليه الاثنين اليمين اللي قدام واللي ورا، الامامية والخلفية مع بعض، ورجليه اللي هي في الجهة اليسرى الأمامية والخلفية تمشي مع بعض. فبكده الجمل لما يمشي تبص ليه ماشي ازاي؟ بيميل يمين وشمال. السنام بقى على ظهر الجمل يميل معاه. هي لما تبقى لابسة حذاء بكعب عالي وتعمل شعرها عند الكوافير ويبقى راسها عالية وشعرها عالي فوق راسها زي سنام الجمل وتمشي، هيحصل ايه؟ شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. طب يا رسول الله دول الناس دي مالها، هيحصل لهم ايه؟ قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني رائحة الجنة بس فقط. الإنسان اللي هيدخل الجنة قبل ما يجي يدخل الجنة ويدخل من باب الجنة على بعد مسافة كبيرة جدا، يظل يمشي سنوات حتى يصل لباب الجنة. من على المسافة البعيدة دي كلها يشم ريحة الجنة. هي بقى أبعد من ده كمان. تالله إنني لا أتصور أبدا أن مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تقرأ أو تسمع هذا الحديث وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أهل النار إن لم تلتزم بحجابها، ثم تستمر بعد ذلك على تبرجها وعدم احتجابها، بل وتصر على أن تكون كاسية عارية. والعجب، كل العجب ليس من النساء بل من الرجال، أو أقصد أشباه الرجال وليس برجال، الذين يرضون بخروج نسائهم بتلك الهيئة. فإن لم يكن عنده الوازع الديني فأين النخوة والرجولة والغيرة التي تجعل الرجل العفيف يغار على عرضه؟ أنا مش هسأله أقول لك فين، هقول له فين دينك، أنا هقول له فين عروبتك وفين رجولتك. بل أين الرجل الذي يتدبر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأين من يتدبر قول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن لله وإنا إليه راجعون، على ضياع النخوة وضياع الرجولة وضياع المروءة وضياع العروبة، فضلا عن هوان الدين في قلوب أكثر المسلمين إلا من رحم رب العالمين. وخلي بالك، ربنا لما أمر بالحجاب في القرآن أمر النساء؟ لا، أمر الرجال. قال الله: يا أيها النبي ما قالش يا نساء النبي. يعني اللي مأمور بالحجاب هنا مين؟ الأمر موجه لمين؟ للراجل، هو المسؤول. بص واحدة واحدة، سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى لما علمه كيف يعيش في الجنة، ماذا يأكل وعن ماذا يبتعد، فربنا حذره من الأكل من الشجرة، صح؟ ربنا قال له إيه بقى؟ إن لك ولا لكما، لك لك أنت يا آدم ألا تجوع فيها ولا تعرى. خلاص كده. طيب لما كلمه الله عز وجل وحذره من الشيطان قال ايه؟ ماشي، ما ان الشيطان لكم عدو. لا انا مش بتكلم على الايه دي. فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، ما قالش فتشقايا، مع ان الخطاب هنا ربنا بيقول لهم ايه؟ الشيطان هيخرجكم يا ادم انت وزوجتك حواء من الجنه، يخرجكم انتوا الاثنين، بس لو خرجتم من الجنه مين اللي هيتعب ويشقى؟ انت، لان المسؤوليه واقعه على مين؟ على الرجل. لما اكل ادم وحواء من الشجره العتاب كان موجه لمين؟ لادم، عشان هو المسؤول، هو الراجل. فتلقى ادم من ربه كلمات، يبقى مين اللي هيتكلم ومين اللي هيستغفر؟ هما الاثنين، بس المسؤولية واقعة على مين في المقام الأول؟ على الراجل. عشان كده الحجاب كان موجه لمين؟ للرجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، دي مسؤولية الراجل. العلامة 37. نعم. واحد جه للشيخ بيقول له مراته مش عايزة تتحجب، قال له اتحجب انت. لحظة واحدة. يعني واحد راح يشتكي للشيخ يقول له زوجتي مش عايزة تتحجب. ده كويس ان الشيخ قال له اتحجب انت بس. كويس انه ما قالوش حاجة تانية. يعني هو يشتكي زوجتي مش عاوزة تتحجب. طب وانت ما هو فعلا ما هو صح كده، ما هو اذا كانت هو بيقول له زوجتي مش عاوزه تتحجب، رافضه تتحجب، يبقى مين بقى صاحب القرار؟ خلاص يبقى هو اولى بالحجاب هو بقى. نسال الله الهدايه. العلامه 37 حصر الفرات عن جبل من ذهب. هذه العلامه لم تتحقق بعد. ركز بقى معايا. يبقى احنا كده ذكرنا 37 علامة كلهم تحققوا ووقعوا ما عدا علامتين. تكلمنا في الدرس الماضي عن علامة، وهذه هي العلامة الثانية، حصر الفرات عن جبل من ذهب. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، يعني نهر الفرات، عن جبل من ذهب. المية تقل تقل تقل ويظهر بقى ايه؟ جبل من ذهب مدفون تحت ايه؟ نهر الفرات. يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، يعني نسبة النجاة 1%. طيب الناس المفروض يقولوا ايه؟ لا ده نسبة النجاة 1%، يعني النسبة قليلة جدا، يعني معنى كده ان نسبة الهلاك والموت 99%. يبقى العاقل يقول اروح ولا ما اروحش؟ يذهب يعني الى هناك ولا لا يذهب؟ لا يذهب. لا الناس هتذهب، يقول لك لعلي اكون انا 1% اللي فاز. وده طبعا يدل على تكالب الناس على الدنيا وحرصهم على الدنيا. فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ شيء من ذلك الجبل، وأنا بحذرك أهو، لو في يوم من الايام لقيت في وسائل الاعلام او في الفضائيات او غيره ان نهر الفرات انحصر عن جبل من ذهب، اوعى تروح. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات ان يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. يعني نفترض ان انت شفت الامر ده، اوعى تاخذ منه. وقد رجح الحافظ ابن حجر ان سبب المنع من الاخذ من هذا السبب من هذا الذهب لسبب لم ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. يعني لأن الإنسان اللي هياخد منه الذهب ده، تخيل أنت أخذت الذهب ده، الناس هتسيبك؟ اللي بيقول نسبة النجاة 1% لعلي أكون أنا الناجي، هيبقى يسيبك تمشي بالذهب؟ هيقتلك برضه، فهتحصل فتن. ولو أخوك ابن أمك وأبوك، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ابتعد عنه نهائيا. وخلي بالك، لان انت لو اخذت الذهب ده ولقيت واحد جاي يقتلك، حتى لو اخوك ابن امك وابوك، هو انت واخد الذهب ليه؟ اسالك سؤال، ليه؟ عشان تموت ولا عشان تعيش بيه تتمتع بيه في الدنيا؟ عشان تتمتع بيه في الدنيا. اما تلاقي بقى واحد جاي ياخده منك، يعني معناه ان انت هتموت وتفقد الدنيا وتفقد المتعه بيه، هتبقى تسيبه يموتك ولا هتموته انت؟ فهو واحد فيكم قاتل والتاني مقتول. العلامة 38 انتفاخ الأهلة. الأهلة جمع الهلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة، يعني من علامتها، أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين. ومعنى ذلك أننا نجد الهلال كبيرا حين طلوعه عما هو معتاد في أول كل شهر، فنراه وهو ابن ليلة مثلا كأنه ابن ليلتين. يعني اللي يتدبر فعلا، لو انت بتلاحظ، هو انا اصلا عندي هواية ان انا دايما احب انظر للسماء يعني بالليل. لو انت وانت صغير او انت من دلوقتي ابدأ ينظر للهلال اول ما يبدأ، خلاص القمر في السماء، لاحظ مثلا بعد سنة وانظر ليه، حاول تشوف حجمه، مش هتحس ان هو نفس الحجم اللي كنت انت متعود تراه. فعلا احيانا لما انظر للقمر، والله احيانا احس ان القمر قريب جدا جدا مننا، قريب جدا. واحيانا ارى عليه النتوء والكسور اللي فيه بسبب ضرب النيازك ليه وكده. يعني انت لما تتأمل في القمر هتلاقي بعض جزيئات فيه كده غير مضيئة، مظللة كده، مظلمة. ده دليل على ايه؟ انه واضح جدا وقريب جدا. العلامة 39 الرؤية الصادقة للمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وخلاصة ما قاله العلماء في تفسير هذا الحديث أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب، تبقى واضحة جدا. يعني يشوف الرؤيا يصحى الصبح تتحقق. وذلك لأن المؤمن في آخر الزمان يشعر بالغربة الشديدة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء؟ فالإسلام لما يبقى غريب ومحارب ومضطهد المسلمين فيه في هذا الزمان، يشعر ساعتها المسلم أنه غريب، محتاج أي شيء يؤنسه، صح؟ ويجعله يتمسك بدينه، فتجيله الرؤية الصادقة عشان يطمئن أنه على الإيه؟ على الضرب وعلى الطريق المستقيم. فتأتي الرؤية فتؤنس غربته، ويحدث ذلك عند كثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل. وقيل إن ذلك خاص بزمن عيسى عليه السلام، وكلما كان المؤمن صادقا في إيمانه كانت رؤياه لا تكذب أبدا، والله أعلم. وهذا أيضا بيحدث عند كثير من الناس. العلامة 40 غزارة الأمطار وقلة الإنبات. غزارة الأمطار وقلة الإنبات. يقول رسول رب الأرض والسماوات: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما، مطر عام، ولا تنبت الأرض شيئا. تخيل بقى مطرة تيجي كتيرة غزيرة وما فيش حاجة تخرج من الأرض. وهذا من كثرة المعاصي التي تنزع البركة من الزرع والماء، بل ومن الأرض والسماء. العلامة 41: فسو التجارة، يعني كثرة التجارة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، ودي اتكلمنا عنها، وفسو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. ده موجود، المحلات التجارية كتيرة جدا، يعني في طريق واحد، في شارع واحد انت بتسكن فيه اكتر من محل تجاري. طب الرجل علشان يترك المحل ويروح يشتري بضاعة من التاجر بيوقف مين؟ بيوقف زوجته، صح؟ وهذا كله من اجل التنافس على تلك الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، صلى الله عليه وسلم. العلامة 42: تقارب الأسواق، تقارب الأسواق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. ولقد تقاربت الأسواق بتقدم وسائل المواصلات. ما أنت عشان تنتقل من سوق إلى سوق، يعني مثلا نقول ايه، هديك مثال. النهاردة ايه في ايام الاسبوع؟ الثلاثاء، صح؟ في منطقة العمرانية في سوق يوم الثلاثاء اللي هو بيسموه سوق التلات. طيب في الكنيسة سوق، في منطقة تانية تلاقي سوق في المنيب مثلا سوق يوم التلات برضو. طيب ركز معايا في اللي انا هقوله. انت رحت تشتري شيء من السوق ده، خلاص لم تجد الشيء اللي انت عايزه. التاجر اللي هناك يعرف تاجر في منطقة تانية وقال لك النهاردة في سوق عنده البضاعة اللي انت عايزها، تعمل ايه؟ بتركب اي مواصلة بسهولة وبتنتقل. يبقى تقارب الاسواق ولا لا؟ تقارب الاسواق، صح كده؟ ده معنى. معنى تاني، تقارب الأسواق، المول التجاري، المحلات التجارية تبقى كلها قريبة من بعضها. المول التجاري نفسه عبارة عن مبنى ضخم، كل طابق فيه، كل دور فيه عبارة عن سوق تجاري، سوق الأحذية، سوق مثلا ملبوسات الملابس، سوق كذا، صح كده، سوق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، سوق، أسواق كلها في عمارة واحدة في مبنى واحد. يبقى متقاربة ولا لأ؟ عايز مثلا من شيء من هنا تطلع الطبق الأعلى أو تنزل الطبق الأسفل. ده معنى برضو. معنى آخر، إن الطريق الواحد أو الشارع الواحد أو الحي الواحد أو القرية الواحدة تجد محل تجاري جنبيه محل تجاري جنبيه محل تجاري، ما دي أسواق. هو المحل التجاري ده عبارة عن إيه؟ سوق تجاري، لأنه يصوب، ما هو اسمه سوق ليه؟ لانه يسوق البضاعه، السلعه يبيعها. لذلك هو حتى بتلاقيه مكتوب بالانجليزي اسمه ايه؟ ماركت او سوبر ماركت. يعني ايه؟ ما ماركت يعني سوق، كلمه ماركت يعني سوق. وهذا كله من اجل التنافس على تلك الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه، تقارب الاسواق. وكذلك من المعنى أيضا في تقارب الأسواق معرفة الأسعار في كل الأقطار من خلال وسائل الاتصال، البورصة. أنت عايز تعرف النهاردة سعر كذا كام، خلاص، في دولة كذا سعر السلعة دي كام، ودولة كذا سعرها كام، وأنت قاعد في دقيقة واحدة بوسيلة اتصال. يبقى تقاربت أسواق الإيه؟ الدول مع بعضها. وبذلك تتقارب الأسعار في أكثر الأسواق لاقترابها من بعضها البعض ومعرفة التجار بأسعار الأسواق المجاورة. خلاص؟ كذلك من العلامات التماس العلم عند الأصاغر. التماس العلم عند الأصاغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما آتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا آتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. ياخد العلم من أي حد، ياخد العلم المقصود بالدين، يعني ياخد دينه من راقصة، من صحفي. ما هو للأسف بيتكلم دلوقتي في القنوات، مين اللي بيتكلم في الدين؟ الراقصات والصحفيين. ويقول لك مفكر إسلامي. يعني مفكر؟ مفكر إذا هيفكر فيه في الإسلام؟ مش فاهم هيفكر فيه يعني. وتجد الإنسان منهم مثلا يتكلم، مش عارف أقول، ما حدش يزعل بقى، تلاقي واحد طالع في التلفزيون وهو حليق أصلا وعمال يقول لك النبي واتبعي سنة النبي وحبيبنا يا عم، طب ما تقلده. طيب السبب أو العلامة الرابعة والأربعون: أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. خلي بالك من كلمة تعود دي، هي أرض العرب عبارة عن إيه؟ صحراء. وأصلا كلمة العرب دي بتطلق على الصحراء وعلى ساكن الصحراء ده أصلا. يعني إيه ده؟ تعود. كلمة تعود بقى اللي بيقولها النبي دي يعني إيه؟ يعني هي كانت كده أصلا، يعني هي كانت مروج وأنهار، يعني أراضي زراعية وخضروات وبساتين ورياحين وأزهار. ده كانت الأصل، بعدين أصبحت رمال وصحراء، بعدين ستعود مرة أخرى. وده حدث. وعلى الإنترنت بالأقمار الصناعية بدأوا يطلعوا على الطبقات اللي هي تحت الرمال من الأرض، وتبين فعلا أن في أنهار بتجري تحت الصحراء. وهذا دليل على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها ستعود مرة أخرى مروجا وأنهارا كما كانت. دي العلامة 44، الرابعة والأربعون من علامات وأشراط الساعة الصغرى. وتبين لنا أن هذه العلامات كلها تحققت باستثناء علامتين فقط، وما زال حديثنا مستمرا حول أشراط الساعة الصغرى، لنكمل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل الذي يكون هو الدرس الثالث مع العلامة 45، حتى نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى العلامات التي تكون فاصلا أو رابطا ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ألا وهي ظهور المهدي عليه السلام الذي يكون من نسل وبيت الحبيب النبي. لنكمل الحديث عن 60 علامة من علامات يوم القيامة الصغرى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.